نافع مولى ابن عمر إمام من أئمة الدنيا من حفاظ الحديث من علماء الأمة، وعد ما شئت من هؤلاء الذين جيء بهم سبايا وكانوا في السلاسل مقيدين ثم لزموا مواليهم وتعلموا على أيديهم فحفظوا العلم فأصبحوا علماء الأمة، فليس هذا على إطلاقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح البخاري قال عجب الله عز وجل من أناس من أمتي يدخلون الجنة بالسلاسل. قال يحيى المعين والإمام أحمد وغيره قال هؤلاء المراد بهم الذين يؤسرون في السلاسل في المقاصد المسلمين ثم يسلمون بعد ذلك ويحسن إسلامهم فيموتون على التوحيد وعلى الإسلام، فيعجب الله منهم أنهم قيدوا إلى الإسلام بالسلاسل لأن أول ما أسروا به السلاسل. هذا هو تفسير الحديث عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يعني كان سبب ورودهم إلى الإسلام مسلسلين في السلاسل، وليس هذا مطلقا أن كل من كان من سبايا الأمم أنه يفسد الدين. طيب نقف عند باب الإيمان ونريد أن نسأل أسئلة.